لكن لا يعود هذا النور مرة ثانية، أجم في أول العشر أو آخر العشر. وأما أنه إذا أنارت ليلة القدر يبقى بقية الشهر كله نير فهذا ما ندري. أما نحن لم نجرب، وأما سليم فربما يكون جربه وندري. طيب. وهي في رمضان وفاقا لا في كل السنة خلافا لابن مسعود، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد كقوله، وجزم به ابن هبيرة عن أبي حنيفة. وذكر صاحب المحرر أن الأول أشهر عنه عن أصحابه، وهي مختصة بالعشر الأخير منه عند أحمد وأكثر العلماء من الصحابة وغيرهم وفاقا لمالك والشافعي. وليالي وتره آكد، وأرجاها ليلة 27 نص عليه، لا ليلة 21 خلافا وخلافا للشافعي. واختار صاحب المحرر كل العشر سواء وفاقا لمالك، ومذهب مالك أرجاها في 9. اختاره صاحب المحرر هو المتعين أنها ترجى في كل ليلة العشر، لأنه لا يمكن أن تجتمع الأحاديث إلا على هذا القول. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول والأوسط، ثم قيل له إنه في العشر الأواخر، ورأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فأمطرت السماء ليلة 21 ووقف المسجد، ونزل المطر في الأرض، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم صباحها على ماء وطين، ورؤي بعد انصرافه من الصلاة وعلى جبهته أثر الماء والطين صلوات الله وسلامه عليه. إذن نجزم أنها في تلك السنة ليلة 21 لا أشكال. ورآها نفر من أصحابه في 7 الأواخر وأخبروا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر، يعني في تلك السنة خاصة، وإلا فهي في العشر كلها. لكن من الجائز تكون 21 23 25 27 29 أو ليلة 22 و24 و26 و28 و30، كل هذا ممكن. نعم. ومذهب مالك أرجعها في 9 بقين أو 7 أو 5. وقال أبو يوسف ومحمد: هي في النصف الثاني من رمضان. وعن العلماء فيها أقوال كثيرة. وقال ابن الجوزي في تفسيره: قال الجمهور تختص برمضان، وقال الجمهور منهم تختص بالعشر الأخير منه، وأكثر الأحاديث الصحاح تدل عليه. وقال الجمهور منهم تختص بليالي الوتر منه، والأحاديث الصحاح تدل عليه. كذا قال. والمذهب لا تقال، يعني أنه تعقب، وهو جدير بالتعقب، لأن الأحاديث تأتي هنا وهنا. نعم. والمذهب لا تختص، بل المذهب أنها آكل وأبلغ من ليالي الشفع. وعلى اختيار صاحب المحرر كلها سواء. وقال في المغني والكافي تطلب في جميع رمضان. الصواب أنه ليس كلها سواء، في العشر الأواخر وأرجاها الأوتار، وأرجى الأوتار ليلة 27. نعم. وقال في المغني والكافي تطلب في جميع رمضان. قال في الكافي: وأرجاه الوتر من ليالي العشر الأخير. كذا قال. قال: وتنتقل فيها. تعقب قوله تطلب في جميع رمضان، لأن أرجاه الوتر من العشر الأواخر. قال: وتنتقل فيها. وقال غيره: تتنقل ليلة القدر في العشر الأخير. قاله أبو قلابة التابعي، وحكاه ابن عبد البر وغيره عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقاله كفى بهم أئمة أنها تنتقل في كل عشر الأواخر. نعم. وقاله أبو حنيفة، وظاهر رواية حنبل أنها ليلة متعينة ذكره صاحب المحرر وقاله أبو يوسف ومحمد والشافعية. فعلى هذا لو قال هذا ضعيف لا شك، لأنها لو كانت ليلة معينة لكان القيام والاعتكاف إيش في ليلة معينة، وهذا ضعيف لا شك. فعلى هذا لو قال أنت طالق ليلة القدر قبل مضي ليلة العشر وقع في الليلة الأخيرة، ومع مضي ليلة منه يقع في السنة الثانية ليلة قوله فيها، وعلى أصل أبي يوسف ومحمد النصف الثاني من رمضان كالعشر عندنا. وحكى صاحب الوسيط الشافعي عن الشافعي إن قال في نصف رمضان أنت طالق ليلة القدر لم تطلق ما لم تنقض سنة، لاحتمال كونها في جميع الشهر فلا تقع بالشك. وهذا معنى قول أبي حنيفة إلا في كونها تتنقل، وعلى قولنا الأول إنها في العشر وتتنقل إن كان قبل مضي ليلة منه وقع في الليلة الأخيرة، ومع مضي ليلة منه يقع في الليلة الأخيرة من العام المقبل. واختاره صاحب المحرر وهو أظهر للأخبار أنها في العشر وأنها في ليال معينة من قال صاحب المحرر ويتخرج حكم العتق واليمين على مسألة الطلاق. ومن نذر قيام إن كونهم رحمهم الله يقولون إن إذا كان بعد مضي الليالي كلها تطلق في آخر ليلة من العشر في العام المقبل، قد يقال في هذا نظر، لأن الظاهر من المتكلم أنه يريد عامه، هذا هو الظاهر. لكن يقال إنه يبعد هذا الظاهر أنه قال ذلك بعد تمام العشر، وبعد تمام العشر ما في ليلة قدر. وكل هذه المسائل اللي يذكرها العلماء في هذه الصور يقصدون بها تمكين طالب العلم، وإلا فالظاهر أن هذا لا يقال. نعم. وقال أن طالب ليلة القدر بعد مضي ليلة منه يقع في السنة الثانية ليلة قوله. نعم. قبل مضي ليلة وقع في الليلة الأخيرة. نعم. لأن يحتمل أن الليلة التي سبقت بعد مضي ليلة يحتمل الليلة في القدر في الليلة التي سبقت، فيكون طلاقا في الماضي وهو لا يقع. نعم ابن جمع ليلة القدر إذا هي الليلة لم تتعين من الليالي العشر، الصيام الشيخ أحسن الله يقع متفرق، يقع في بعض بلدان يصومون في يوم والثاني يصوم في يوم ثاني والثاني يصوم في يوم ثالث، قد يكون بينات تفاوت ثلاث أيام يوم يومين، ليلة القدر يكون عنده بعدهم وبعد يسقط عنه ليلة القدر أو ما يجي؟ لا يجي إن شاء الله، كل يجي حقه، كل يأتي نصيب. امش على ما جاءت من النصوص ولا ولا ولا تتعمق. يعني مثلا ليلة القدر عندنا مثلا هو نفس السعودية أو في الجزيرة عموما هي نهار في جانب آخر من الأرض، لكن إذا مرت بهم تكون ليلة القدر عندهم. هذه مسائل لا تتعمق فيها. فهمت ابن جمع؟ ما بقى عليك من العلم إلا هذا. ثلاثة إيش؟ كيف؟ ناس يصومون ثلاثة إيش؟ عندنا في البلاد شيخ أحسن الله إليك الناس يصومون ثلاثة فرق. ثلاثة فرق؟ إيه. بعضهم يصوم مع دولة معينة، مثلا السنيين يصومون مع السعودية، وبعضهم يصومون يعني رؤية، وبعضهم يصومون مع الدولة يعني أقرب دولة عندهم والمنطقة واحدة. هذا غلط. الواجب على من كان في ولاية أن يتبع ولي الأمر، إن أخطأ فعليه وإن أصاب فالجميع. أما تفرق الناس فهذا غلط. في مسألة من أركان الإسلام. الشيخ في بلدنا مثال بلد الكفر لا ما في حكم إسلامي من شبه يجب على المركز المركز ما يخالف لكن ما يختلفون في ولاية واحدة في ولاية واحدة أتبع الأحياء مثلا اختلفت الأحياء الحي اللي أنت فيه اتبع ما يقول رئيسه نعم ما في مثلا أين أنت ساكن في الجهة الغربية مثلا من المدينة الجهة الغربية من المدينة لها مركز اتبع المركز وإلا أخرج حتى تبتعد عن الأنوار بحيث لا تراها وطالع الهلال أنت بنفسك وهذا صعب. نعم يحيى القادر إيمانا واحتسابا غفر له من أعظم الذنب الذي قام التراويح الشيخ ونام قام مع الإمام حتى انصرف كتب له قيام الليل لكن الحمد لله الناس في أيام العشر ما يقتصرون على التراويح لهم يعني بعد ما يتفرقون من التراويح ويستريحون يرجعون ويصلون صلاة طويلة. كيف اقتصر على التراويح؟ يعني ترك التهجد؟ إذن ما قام مع الإمام حتى ينصرف لأن الإمام ينصرف قبل أن يوتر في التراويح فهذا لم يقم مع الإمام حتى ينصرف. والله أنا متوقف فيها يعني سؤلت عنها متوقف ينقول من قام مع الإمام الهادي للعهد يعني من الإمام الذي ابتدأ القيام معه فأنت إذا أردت أن تقوم الليلة هذه مع إمام تبدأ معه في التراويح والتهجد والليلة الثانية مع الإمام الثاني من أول. نعم ومن نذر في عندك سؤال؟ نعم سبحان الله إذا فات عليه بعض القيام مع الإمام إذا فات عليه بعض القيام مع الإمام لعذره أين أرجو أن يكتب لك الأجر كاملا إن شاء الله نجم لعذره. نعم الاعتكاف لا ينبني أوله على خير فإذا اعتقد إنسان ثم في أعمال عشر أتى بمفطر كالجماعة ثم أراد أن يسأل بعد ذلك نعم أنه ذلك يسأل من جديد يكون له الأجر من جديد وذاك له الأجر إيه لا لا ينبني أوله على خير يمكن تعتكف يوم وتصف لكن لا يقال أنك حصلت السنة. ومن نذر قيام ليلة القدر قام العشر ونذره في أثناء العشر كطلاق على ما سبق ذكره القاضي في تعليقه في النذور وقال شيخنا الوتر يكون باعتبار الماضي فتطلب ليلة القدر ليلة إحدى وليلة ثلاث إلى آخره ويكون باعتبار الباقي لقوله عليه السلام لتاسعة تبقى الحديث فإذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك ليالي الإشفاع الأشفاع نقف على كلام الشيخ نعم يعني خلاصة البحث هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقضي الاعتكاف الذي فاته في حال السفر وأما الذي فاته في المدينة فقضاه في الشوال. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من كتاب الفروع وقال شيخنا الوتر يكون باعتبار الماضي فتطلب ليلة القدر ليلة إحدى وليلة ثلاث إلى آخره ويكون باعتبار الباقي لقوله عليه السلام لتاسعة تبقى الحديث فإذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك ليالي الأشفاع فليلة الثانية تاسعة تبقى وليلة أربع سابعة تبقى كما فسره أبو سعيد الخدري وإن كان 29 كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي ويستحب. يعني تكون التاريخ بالماضي الأوتار 31 35 39. ويستحب أن يدعو فيها لقول عائشة يا رب ويستحب أن يدعو فيها لقول عائشة عندي بقول عائشة كلكم بالله أجعلها نسخانة وأنتم اجعلوا نسخة اللي عندنا أنسب للمعنى. ويستحب أن يدعو فيها بقول عائشة يا رسول الله إن وافقتها ما أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه عنها يا رسول الله إن علمت ليلة القدر ما أقوله قال قولي وذكر. قال أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها رواه مسلم وغيره وصححه الترمذي. ولأحمد من رواية ابن عقيل عن عمر بن عبد الرحمن والظاهر أنه لم يرو عنه غيره. وحديثه في أهل الحجاز عن عبادة مرفوعا من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وله أيضا من رواية خالد بن معدان عن عبادة ولم يدرك وقال فيه واحتسابا ثم وقعت له وذكر. وفيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر ولا يحل للكوكب أن يرمى به فيها حتى يصبح. وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس فيها شعاع مثل القمر ليلة البدر لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. قال بعضهم ويسن أن ينام متربعا مستندا إلى شيء نص عليه أحمد. إذا قال قائل هذه العلامة متأخرة فما الفائدة من ذكرها؟ وقال الفائدة من ذكرها قوة الرجاء. إذا كان الإنسان قد قام في تلك الليلة فيكون قوي الرجاء أن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه، لأن العلامات التي في نفس الليلة تبعث الرجل على العمل وتقوي همته، أما التي بعدها فإنها تقوي أمل الإنسان ورجاءه بأن يكون قد أصابها. ولكن هنا قد لو قال قائل إذا عرف الأمارات ووقعت فهل يترك القيام بقية الليالي؟ قد يقول قائل هكذا ما دام إنما كان يقوم من أجل ليلة تحري ليلة القدر فقد حصلت وانتهت، فيقال ولعله لا يصيب أجرها وثوابها إلا إذا ضم إليها بقية الليالي العشر، فتكون بقية الليالي العشر كأنها الراتبة لصلاة الفريضة. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بأماراتها ليلة 21 ومع ذلك أتم اعتكافه وقيامه عليه الصلاة والسلام. نعم لا لكل أحد. ولهذا يذكرون لنا والله أعلم أنهم مثل يرون الشمس هكذا تخرج صافية كأنها القمر، كثير ما يذكر لنا هذا من إنسان قام أو لم يقم. ثم إن في رواية أحمد إشارة إلى أن الحكمة من ذلك أن الشيطان لا يحل أن يطلع معه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فكأنها في تلك الليلة لا يخرج معها الشيطان فتكون صافية. نعم. قال بعضهم: ويسن أن ينام متربعا مستندا إلى شيء، نص عليه أحمد، ويأتي إن شاء الله تعالى في المعتكف. فصل. هذا إذا أراد أن ينام، ينام متربعا مستندا إلى شيء لأجل أن لا يستغرق في النوم. أما إذا كان لا يريد النوم كما كان رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل، إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله ولم يذق غمضا عليه الصلاة والسلام. نعم. فصل. وليلة القدر أفضل الليالي، وهي أفضل من ليلة الجمعة وهي أفضل من ليلة الجمعة، وذكره الخطابي إجماعا، وذكر ابن عقيل الروايتين إحداهما هذا، والثانية ليلة الجمعة أفضل، وعلله بأنها تتكرر وبأنها تابعة لما هو أفضل الأيام وهو يوم الجمعة. قال صاحب المحرر: وهي اختيار ابن بطة وأبي الحسن الخرزي وأبي حفص البرمكي، واحتجوا بأن الليلة تابعة ليومها، وفيه ما لم يذكر في فضل يوم ليلة القدر ولبقاء فضلها في الجنة، ولبقاء فضلها في الجنة، لأن في قدر يومها تقع الزيارة إلى الحق سبحانه، كما رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة وإسناده حسن. وقال أبو الحسن التميمي: ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن أفضل من ليلة الجمعة، فأما أمثالها من ليالي القدر فليلة الجمعة أفضل. وذكر أبو بكر بن العربي المالكي في المعارضة، وذكره غيره، أن يوم الجمعة أفضل الأيام. وقال شيخنا: نعم نعم إيوه في العارضة، في العارضة. ها إيش بالميم؟ ما فطنت. أشار إلى العارضة كتاب الحاشية عندي. أشار إلى العارضة أنها موجودة لكن وجعلها عندي في المعارضة، يعني نسخة ثانية يقول؟ أي نعم، أقل نسخة لكن أشار إليها. هي العارضة هي معروفة. صحيح. ها أي نعم. وقال شيخنا: هو أفضل أيام الأسبوع إجماعا. وقال: يوم النحر أفضل أيام العام. وكذا ذكر جده صاحب المحرر في صلاة العيد من شرحه منتهى الغاية أن يوم النحر أفضل، وظاهر ما ذكره أبو حكيم أن يوم عرفة أفضل، وهذا أظهر، وقاله أكثر الشافعية، وبعضهم يوم الجمعة، وظهر مما سبق. وقد يقال إن يوم عرفة أفضل باعتبار الحجاج الواقفين أفضل الأيام، ويوم عرفة ويوم الجمعة أفضل باعتبار عموم الناس، وبهذا يحصل المقصود لا شك، لأن يوم الجمعة بالنسبة لعموم الناس هو أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة بالنسبة للحجاج أفضل من غيره. وظهر مما سبق أن هذه الأيام أفضل من غيرها، ويتوجه على اختيار شيخنا بعد يوم النحر يوم القر الذي يليه، لأنه احتج بقوله عليه السلام: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. قال في الغنية: إن الله اختار من الأيام أربعة: الفطر والأضحى وعرفة ويوم عاشوراء، واختار منها يوم عرفة. وقال أيضا: إن الله اختار للحسين الشهادة في أشرف الأيام وأعظمها وأجلها وأرفعها عنده منزلا، والله أعلم. وأسقط يوم الجمعة إما سهوا أو أو غلطا. نعم. وعشر ذي الحجة أفضل على ظاهر ما في العمدة وغيرها. وسبق كلام شيخنا في صلاة التطوع، وقال أيضا قد يقال ذلك، وقد يقال ليالي عشر رمضان الأخير، وأيام ذلك أفضل، وأيام ذلك أفضل. قال والأول أظهر لوجوده وذكرها، ورمضان أفضل وذكرها لوجوه وذكرها. أنا عندي لوجوده بالدال بالدال والهاء لوجوده لوجوه. قال والأول أظهر لوجوه وذكرها، ورمضان أفضل ذكره جماعة، وذكره ابن شهاب في من زال عذره، وذكروا أن الصدقة فيه أفضل، وعللوا ذلك. قال شيخنا ويكفر من فضل رجبا عليه. وقال في الغنية إن الله اختار من الشهور أربعة. هذه كلام قوي للشيخ، يعني من قال إن رجب أفضل من رمضان كفر، لأن رمضان أفضل الشهور وله ميزات كثيرة لم تحصل في رجب. ولكن لعل شيخ الإسلام رحمه الله في زمنه يوجد من يفضل رجب على رمضان. وقوله إن الصدقة فيه أفضل، نعم هي أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، لكن إذا حصل مسغبة صارت الصدقة في المسغبة أفضل من الصدقة في رمضان، لقول الله تبارك وتعالى وما أدراك ما العقبة فك رقبة، يعني رزق، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. نعم. بقي الكلام على الفرق المقارنة بين ليلة القدر وليلة الجمعة. نعم. ليلة الجمعة أفضل أيام الأسبوع، أفضل أيام الأسبوع، وليلة القدر أفضل أيام السنة عموما. هو هذا غريب هذا القول، يقول ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن فقط، الليالي أنزل فيها القرآن، وأما غيرها من الليالي فهي الجمعة. هذا قول غريب. نعم نعم، قد يقال هذا إنها لا تخص بصدقة ولا بغير من الأعمال، وأن هذا المقصود به الأمثال المثل، وأنه هو الغالب، الناس يصومون نهارها ويقومون ليلها، فيكون التخصيص بناء على الغالب. نعم نعم. الحديث الذي ذكرت أنه سيد الشهور هذا في صحة نظر، لكن شيء متفق عليه أنه لم يختل لإنزال القرآن شهر رمضان إلا لأنه أفضل الشهور، وعلى هذا الأساس يكون الله يخص بميزات لا توجد في غيره من الشهور يدل على أنه أفضلها. وقال في الغنية إن الله اختار من الشهور أربعة، رجبا وشعبان ورمضان والمحرم، واختار منها شعبان وجعله شهر النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أنه أفضل الأنبياء فشهره أفضل الشهور، كذا قال. وقال ما يكفي أن يقال كذا قال، بل ينبغي أن يقال هذا باطل، يعني لا دليل عليه. إن الله اختار الأربعة وأسقط شهر ذي الحجة وهو من أفضل الشهور، لأنه يجتمع فيها أنه شهر حج وشهر محرم، يعني من الشهور المحرمة، وكذلك أن الله اختار شعبان هذا مو بصحيح، وجعله شهر النبي صلى الله عليه وسلم، من أين هذا؟ فغفر الله لصاحب الفروع الذي نقل هذا القول واقتصر على قوله كذا قال. وقال ابن الجوزي قال القاضي أبو يعلى في قوله تعالى منها أربعة حرم، إنما سماها حرما لتحريم القتال فيها، ولتعظيم انتهاك المحارم فيها ولتعظيم انتهاك المحارم فيها أشد من تعظيمه في غيرها، وكذلك تعظيم الطاعات أشد بالنص. ولتعظيم انتهاك المحارم فيها أشد من تعظيمه في غيرها، وكذلك تعظيم الطاعات. ثم ذكر ابن الجوزي أحد القولين في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في الأربعة، وأن أحد الأقوال أن الظلم المعاصي. قال: فتكون فائدة تخصيص بها أن شأن تعظيم المعاصي فيها أشد من تعظيمه في غيرها، وذلك لفضلها على ما سواها كتخصيص جبريل وميكائيل، وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وقوله وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وكما أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى. وقال: وهذا قول الأكثرين، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. الصواب مهم، الله أعلم. عندي قال في مخطوط الأزهر: والله أعلم. باب الاعتكاف. الاعتكاف لغة لزوم الشيء، ومنه يعكفون على أصنام لهم، يقال عكف بفتح الكاف يعكف بضمها وكسرها قراءتان. وشرعا لزوم مسجد بصفة مخصوصة، قال ابن هبيرة: وهذا الاعتكاف لا يحل. رحمه الله بصفة مخصوصة ما أفادنا شيئا، لأنه غير مانع، يشمل حتى من لزم المسجد مضطجعا مثلا، أو لزم المسجد قائما، أو ما أشبه ذلك. والصواب أن التعريف الصحيح لزوم المسجد، أو لزوم مسجد لطاعة الله. هذا الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله. قال ابن هبيرة: وهذا الاعتكاف لا يحل أن يسمى خلوة، ولم يزد على هذا، ولعل الكراهة أولى، ويسمى جوارا لقول عائشة رضي الله عنها عنه عليه السلام وهو مجاور في المسجد، متفق عليه. وفيهما من حديث أبي سعيد قال: كنت أجاور هذه العشر، يعني الأوسط، ثم قد بدا لي أن أجاور هذا العشر الآخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وهو سنة إجماعا، ويجب بنذره إجماعا، وإن علقه أو غيره بشرط فله شرطه، نحو: لله أن أعتكف شهر رمضان إن كنت مقيما أو معافى، فكان فيه مريضا أو مسافرا لم يلزمه شيء. وهل يلزم بالشروع أو بالنية؟ سبق آخر الباب قبله. ولا يختص بزمان إلا ما نهي عن صيامه للاختلاف في جوازه بغير صوم، وآكده رمضان إجماعا. بعض أهل العلم يقول: لا يصح الصوم الاعتكاف إلا بصوم، واختار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فلا يمكن أن يعتكف في يوم العيد أو أيام التشريق، لأنه لا صوم فيها. نعم. وآكده العشر الأخير إجماعا. إيش؟ وآكده رمضان. نعم. وآكده رمضان إجماعا، وآكده العشر الأخير إجماعا، ولم يفرق الأصحاب بين الثغر وغيره، وهو واضح. ونقل أبو طالب: لا يعتكف في الثغر لئلا يشغله نفير، ولا يصح إلا بالنية وفاقا، ويجب تعيين المنذور بالنية ليتميز، وإن والخروج منه فقيل يبطل لأنه يخرج منه بالفساد كالصلاة، وقيل لا لتعلقه بمكان كالحج. وللشافعية وجهان، وإن خرج لما لا يبطل ولم يكن نوى مدة مقدرة ابتدأ النية وإلا فلا، ذكره في الترغيب وغيره، وظاهر كلام جماعة لا يبتدئها، ولا يصح من كافر ومجنون وطفل كصلاة وصوم. قال صاحب المحرر لا أعلم فيه خلافا، وكذا ذكر غيره لخروجه بالجنون عن كونه من أهل المسجد على ما سبق في باب الغسل، لكن يتوجه هل يبني أو يبتدئ. الخلاف في بطلان الصوم، ولا يبطل بإغماء جزم به في الرعاية وغيرها، ويأتي في النذر نذر الكافر. فصل. نعم نعم يا وليد. حسب نيته، إذا نوى الشهر وجب، لأنه ليس من أهل الوجوب، أو يقال المراد بالقتل الذي لم يميز لأنه ترك الصلاة. فصل. ولا يجوز أن يعتكف العبد بلا إذن سيده، ولا المرأة بلا إذن زوجها وفاقا، لتفويت منافعهما المملوكة لهما. فإن شرعا في نذر أو نفل بلا إذن فلهما تحليلهما وفاقا، لحديث أبي هريرة لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه، إسناده جيد، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وضرر الاعتكاف أعظم، والحج آكد. وخرج في منتهى الغاية لا يمنعان من اعتكاف منذور، كرواية في المرأة في صوم وحج منذورين، ذكرها في المجرد والتعليق، ونصرها في غير موضع. والعبد يصوم النذر، ويأتي هذا الوجه في الواضح في النفقات. قال: ويتخرج وجه ثالث، منعهما وتحليلهما من نذر مطلق فقط، لأنه على التراخي، كوجه لأصحابنا في صوم وحج منذورين. قال: ويتخرج وجه الرابع، منعهما وتحليلهما إلا من منذور معين قبل النكاح والملك، كوجه لأصحابنا في سقوط نفقتها، ويتوجه إن لزم بالشروع فيه فكالمنذور. وقاله الأوزاعي: فعلى الأول إن لم يحللاهما صح وأجزى وفاقا. وقال في منتهى الغاية: قال جماعة من أصحابنا منهم ابن البنا: يقع باطلا لتحريمه كصلاة في مغصوب، وجزم به في المستوعب، وكذا في الرعاية. وذكره نص أحمد في العبد: وإن أذنا لهما ثم أرادا تحليلهما فلهما ذلك إن كان تطوعا وإلا فلا، وفاقا للشافعي، لأنه عليه السلام أذن لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف ثم منعهن منه بعد أن دخلن، ولأن حقهما واجب، والتطوع لا يلزم بالشروع على ما سبق، فهي هبة منافع تتجدد، ولا يلزم منها ما لم يقبض على ما يأتي في العارية. ومذهب مالك منع تحليلهما مطلقا للزومه بالشروع عنده، ومذهب أبي حنيفة له تحليل العبد فيهما لأنه لا يملك بالتمليك، ويكره لإخلافه الوعد، ولا يملك تحليل الزوجة فيهما لملكها بالتمليك، ولو رجع بعد الإذن قبل الشروع جاز إجماعا بخلاف حق الشفعة والقصاص، فإنه إسقاط لأمر مضى لا يتجدد. واختار صاحب المحرر في النذر المطلق الذي يجوز تفريقه كنذر عشرة أيام متفرقة أو متتابعة إذا اختار فعله متتابعا وأذن لهما في ذلك. إذا اختار فعله وأذن لهما في ذلك يجوز له تحليلهما منه عند منتهى كل يوم لجواز الخروج له منه إذن كالتطوع. قال: وتعليل أصحابنا يدل عليه، وهذا متوجه، وظاهر كلامهم المنع كغيره. وفي الرعاية لهما تحليلهما في غير نذر، وقيل في غير وقت معين. وللشافعية وجهان: والإذن في عقد النذر إذن في فعله إن نذر زمنا معينا بالإذن وإلا فلا، وفاقا للشافعي لأن زمن الشروع لم يقتضه الإذن السابق، وقدم الشيخ منع تحليلهما أيضا كالإذن في الشروع. وللمكاتب أن يعتكف بلا إذن نص عليه لملكه منافع كحر مدين بخلاف أم الولد والمدبر. قال جماعة: ما لم يحل نجم وله أن يحج بلا إذن نص عليه كالاعتكاف وأولى لإمكان التكسب معه، ولا يمنع من إنفاقه للمال فيه كالاعتكاف وكتركه التكسب مدة وينفق فيها عليه مما قد جمع. واختار الشيخ: يجوز إن لم يحتج أن ينفق فيه مما قد جمعه ما لم يحل نجم. ونقل الميموني: له الحج من المال الذي جمعه ما لم يأت نجمه. وحمله القاضي وابن عقيل والشيخ على إذنه له. ويجوز بإذنه أطلقه جماعة وقالوا نص عليه أحمد، ولعل المراد ما لم يحل نجم، وصرح به بعضهم وعنه المنع مطلقا وفاقا للشافعي في أحد قوليه: ومن بعضه حر إن كان بينه وبين السيد مهايئة فله أن يعتكف ويحج في نومته بلا إذنه، لأن منافعه له فيها، وإلا فلسيده منعه، والله أعلم. المهايئة يعني أنه له شهر وللسيد شهر، أو يوم وللسيد يوم، فيومه الذي له هو حر فيه. نعم. فصل: ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، وفاقا لأبي حنيفة، ولو من رجلين معتكفين، وإلا صح منه في مسجد غيره. وفي الانتصار: ولا يصح من الرجل مطلقا إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. قال صاحب المحرر: وهو ظاهر رواية ابن منصور وظاهر قول الخرقي. ووجه المذهب ما رواه سعيد قال: حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد عن شقيق بن سلمة عن حذيفة أنه قال لابن مسعود: لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال في مسجد جماعة. حديث صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. وقال غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت السنة، يعني أنه موقوف. وعبد الرحمن مختلف فيه، وروى له مسلم، ورواه الدارقطني بإسناد جيد من حديث الزهري عن عروة وابن المسيب عن عائشة في حديث عنها، وفيه وإن السنة، وذكره وفي آخره ويأمر من اعتكف أن يصوم. وقال يقال إن السنة إلى آخره من قول الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. ورواه أبو بكر النجاد وغيره عن علي وغيره، ولأن الجماعة واجبة فيحرم تركها، ويفسد الاعتكاف بتكرار الخروج. هذا تابع القول للتعليل، يعني الجماعة واجبة فإما أن يتركها باعتكاف، وإما أن يتكرر خروجه، وتكرار الخروج يفسد الاعتكاف. ويفسد الاعتكاف بتكرار الخروج. وظهر من هذا إن قلنا لا تجب الجماعة يصح في كل مسجد وفاق صح في كل مسجد نسخة. وظهر من هذا إن قلنا لا تجب الجماعة صح في كل مسجد وفاقا لمالك والشافعي لظاهر الآية، ولا يصح إلا في مسجد إجماعا، حكاه ابن عبد البر، وجوزه بعض المالكية وبعض الشافعية في مسجد بيته. ويصح في المساجد الثلاثة إجماعا، حكاه ابن المنذر وعن حذيفة وابن المسيب لا اعتكاف إلا فيها، والله أعلم. والصواب جواز الاعتكاف في كل مسجد، لكن الاعتكاف الكامل في المساجد الثلاث، في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ورحبة المسجد ليست من في رواية، وهي ظاهر كلام الخرقي، وعنه بلى جزم به بعضهم وفاقا، وجزم به القاضي في موضع، وجمع بين الروايتين في موضع، فقال إن كانت محوطة فهي من، وإلا فلا. قال صاحب المحرر ونقل محمد بن الحكم ما يدل على صحته، فقال إذا سمع أذان العصر في رحبة مسجد الجامع انصرف ولم يصل ليس هو بمنزلة المسجد. حد المسجد الذي جعل عليه حائط وباب، وقدم هذا في المستوعب، وصححه أيضا وقال ومن أصحابنا من جعل المسألة على روايتين. وفي كلام الشافعية الرحبة المتصلة به من، والله أعلم. وهذا لا شك به، الرحبة المحوطة من المسجد، وأما الرحبة التي لم تحوط ولكنها جعلت لحاجة المسجد إن احتاج إلى زيادة فهذه ليست منه. وينبني على ذلك جواز خروج المعتكف من المسجد إلى الرحبة، إن خرج إلى الرحبة التي منه فلا بأس، وإن خرج إلى الرحبة التي ليست منه لم يصح. ومن ذلك في المسجد الحرام المسعى ليس من المسجد، فإذا خرج المعتكف إلى المسعى حرم عليه ذلك. ومن باب أولى الحوش المحوش من وراء المسعى هذا ليس من المسجد، فمن خرج إليه باعتكافه حرم عليه الخروج وبطل اعتكافه إلا إذا كان له عذر. نعم. وظهر المسجد آدم. لكن محوط منها، لكن هل محوط عليه باب مثل ما قال الإمام أحمد حائط وباب؟ سؤالي هل هذا الذي أمام المسجد عليه حائط وباب؟ ها؟ إيه؟ بس لا بأس وكمنا المسجد. لا التحية غير واجبة على أخو الراجح لكنها تسن. لا إذا قلنا إيش هي مسجد مو مثل مسجد هي مسجد يصلى لها التحية ولا يباع فيها ولا يشترى ولا يمكن فيها الجنوب إلا بوضوء كل أحكام المساجد. يعني في السطح هذا كنت أرى بالأول أنه لا صف طواف ولكن تأملت وقلت إذا كان هناك ضيق وخاف الإنسان على نفسه فلا بأس أن يحول ويدخل في المطار لأنه هذا أحيانا يكون ضيق. وقسته على ما إذا اتصلت الصفوف خارج المسجد فإنها تصرف الصلاة ثم عاد أظن وسعوها الآن وسعوا بعض الشيء فيه من الناس. نعم إذا لا إذا لم يخف فلا يفعل ها مخف يمشي شوي شوي. وظهر المسجد منه وفاقا لأبي حنيفة والشافعي ومذهب مالك لا يعتكف فيه ولا في بيت قناديله. وقال مالك أيضا يكره والله أعلم. والمنارة التي للمسجد بيت القناديل الآن يعتبر بيت مفاتيح الكهرباء مثلها بيت مفاتيح الكهرباء ولكن الصحيح أنه إذا كانت الحجرة داخلة في المسجد فهي من المسجد حتى وإن كانت للمفاتيح أو للقناديل. الغرفة التي يكون فيها العامل إيش؟ الغرفة التي يكون فيها عامل المسجد هل قد تكون داخل شارع المسجد هذا حفظه؟ كل ما كان داخل جدار المسجد فهو من المسجد. دخل يتسنى المسجد؟ نعم هي نعم إذا دخل يتسنى لأنهم يستطرق المسجد. نعم ايش ما تقولون في سؤاله؟ اذا تعارض فضيله المكان او فضيله العباده ماذا نقدم؟ ثاني هذا ذكرنا عده مرات فنقول اعتكف في المسجد الثاني فيكون افضل من السعر. نعم عبد الله اشكل علي انه لا يجوز أن يوتر مرتين في الليل. نعم. فهل إذا كان يريد أن يوتر في آخر الليل ويصلي مع الإمام في أول الليل قيام فهل له أن يقوم من الوتر إذا قام الإمام الوتر؟ إذا سلم إذا قام الإمام الوتر؟ إذا كان يريد أن يصلي الوتر الإمام أين؟ يقوم ولا يصلي؟ لا الأحسن يصلي مع الإمام الوتر ويشفع بركعة هذا الأحسن. أين؟ إذا سلم الإمام قام وأتى بركعة. نعم هنا إذا وجد السبب يصلي التهجد إذا كان يعلم أنه سيقوم في آخر الليل لا يوتر. أما إذا كان يظن أن لا يقوم ثم أوتر ثم يسر الله له القيام فيصلي ركعتين ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لا تصلوا بعد الوتر يقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا الرجل حين أوتر قد جعله آخر صلاته. فهمت؟ فهمت الآن؟ فرق بين لا تصلوا بعد الوتر أو اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. نعم. بحسن الله يعني. بعد الأماكن تجد المسجد فيه مدرسة. هل أستاذ المدرسة يعتقد المسجد مدرسة المدرسة؟ مدرسة في المسجد؟ مبنية ولا منفردة ولا؟ داخل فشل المسجد. إيه. له أن يعتكف فيها. نعم. لأنها من المسجد. يدرس. يجهز. نعم. والمنارة التي للمسجد إن كانت فيه أو إن كانت فيه أو بابها فيه فهي إن كانت فيه أو بابها فيه فهي من بدليل منع جنب. والأشهر عن مالك يكره وقاله الليث. وإن كان بابها خارجا منه بحيث لا يستطرق إليها إلا خارج المسجد أو كانت خارج المسجد والمراد والله أعلم وهي قريبة من كما جزم به بعضهم فخرج للأذان بطل اعتكافه لأنه مشى حيث يمشي جنب لأمر منه بد كخروجه إليها لغير الأذان وقيل لا يبطل. واختاره ابن البنا وصاحب المحرر وقال القاضي لأنها بنيت له فكأنها من. وقال أبو الخطاب لأنها كالمتصلة به. وقال صاحب المحرر لأنها بنيت للمسجد لمصلحة الأذان فكأنها منه فيما بنيت له ولا يلزم منه ثبوت بقية أحكام المسجد لأنها لم تبن له. وللشافعية وجهان. وثالث إن ألف الناس صوت المؤذن جاز للحاجة وإلا فلا. وإن كانت في الرحبة فهي منها وإلا فلا. والله ما عندي وإلا فلا فهي منها والله أعلم. حطوها بين قوسين ونسخة. هذا ما أخذ جيد في القول بأنه إذا كانت المنارة خارج المسجد كما يفعل الآن في بعض المساجد تجد المنارة خارج المسجد فلا يخرج المؤذن إليها إذا خرج بطل اعتكافه. لكن بعض الأصحاب كما رأيتم يقول إذا كانت قريبة فلا بأس أن يخرج لأنه إنما خرج لمصلحة تتعلق بالمسجد وهو الأذان. هذا قول وجيه. نعم. والأفضل اعتكاف الرجل في الجامع إذا كان اعتكافه تتخلله جمعة ولا يلزم وفاقا لأكثر العلماء منهم أبو حنيفة وظاهر مذهب الشافعي وحكاه في شرح مسلم عن مالك لما سبق ولأنه خرج لما لا بد منه وكأنه استثنى الجمعة ولا تتكرر بخلاف الجماعة. وفي الانتصار وجه يلزم فإن اعتكف في غيره بطل بخروجه إليها وفاقا لمالك لأنه أمكنه أن يحترز من كالخارج من صوم الشهرين المتتابعين إلى صوم رمضان ونحن نمنعه على ما يأتي. فأما إن عين بنذره المسجد الجامع تعين موضع الجمعة وإن عين غير موضعها لم يتعين موضعها ولا يصح إن وجبت الجماعة بالاعتكاف فيما تقام فيه الجمعة وحدها. ويصح عند مالك والشافعي ولمن لا تلزمه الجمعة أن يعتكف في غير الجامع وتبطل بخروجه إليها إلا ويبطل يعني الاعتكاف ويبطل بخروجه إليها إلا أن يشترط كعيادة المريض. ويصح من المرأة في كل مسجد للآية ويصح من المرأة في كل مسجد للآية والجماعة لا تلزمها. وفي الانتصار في مسجد تقام فيه الجماعة وهو ظاهر رواية ابن منصور وظاهر رواية الخرقي لما رواه حرب وغيره بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف في مسجد نفسها في بيتها فقال بدعة وأبغض الأعمال إلى الله البدع. فلا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة ولا يصح في مسجد بيتها وهو ما اتخذته لصلاتها لما سبق. وهذا ليس بمسجد حقيقة ولا حكما ويصح عند أبي حنيفة وأنه أفضل. وفي كتبهم كالمختار: المرأة تعتكف في بيتها. قال الأصحاب: فلم لم ينبه أزواجه على ذلك؟ وإنما خاف عليهن التنافس في الكون معه، وترك المستحاض فيه. أنا عندي التاء مفتوحة. ها؟ عندي التاء مفتوحة. بالمستحاضة؟ أي نعم. نعم. وإنما خاف عليهن التنافس في الكون معه وترك المستحاضة فيها والطست تحتها. قال صاحب المحرر: ترك إيه؟ عندي وترك المستحاضة فيه والطست تحتها. سمع. وإنما خاف عليهن التنافس في الكون معه وترك المستحاضة فيه والطست تحتها. قال صاحب المحرر: إننا نكرهه لها إذا لم تتحفظ بخباء ونحوه، واستحبه غيره. وأن لا يكون بموضع الرجال. نقل أبو داود وغيره: يعتكفن في المساجد ويضربن لهن فيها الخيم. قال الشيخ وغيره: ولا بأس أن يستتر الرجل أيضا بفعله عليه السلام، لأنه أخفى لعمله. ونقل ابن إبراهيم وغيره: إلا لبرد شديد. ونقل صالح وابن منصور: لبرد، والله أعلم. فصل. وعلى كل حال، قولهم رحمهم الله له أن يضرب على نفسه خيمة وما أشبه ذلك ينافي العرف في وقتنا، ولا يمكن أن يضرب المعتكف له خباء في المسجد لما في ذلك من التضييق والتنافس والتفاخر أيضا. فصل. ويصح بغير صوم. هذا المذهب وفاقا للشافعي، لأن عمر سأله عليه السلام: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي لفظ لمسلم يوما، في المسجد الحرام. قال: أوف بنذرك. زاد البخاري: فاعتكف ليلة. ولحديث ابن عباس: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني. وقال: رفعه السوسي وأبو بكر وغيره لا يرفعه. قال صاحب المحرر: هو ثقة فيقبل رفعه وزيادته. قال الخطيب: دخل بغداد وحدث أحاديث مستقيمة، ولأنه لا دليل. وتفرد عبد الله بن بديل وله مناكير بقوله عليه السلام لعمر: اعتكف وصم. رواه أبو داود وضعفه وزيادته أبو بكر النيسابوري والدارقطني وغيرهما. ثم أمره استحبابا أو نذره مع الاعتكاف، بدليل قوله إنه ثم أمره استحبابا، يعني كان استحبابا. أحسن، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أمر إن صح. ثم أمره استحبابا أو نذره مع الاعتكاف، بدليل قوله إنه نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم. قال الدارقطني: إسناد حسن، تفرد به سعيد بن بشير، وأقوال الصحابة مختلفة. فعلى هذا أقله تطوعا أو نذر اعتكافا. فعلى هذا أقله تطوعا أو نذر اعتكافا وأطلق ما يسمى به معتكفا لابثا. فعلى هذا تطوعا فيها إباحة، لكن على كل حال معناها فعلى قولنا إنه لا يشترط الصوم أقل في التطوع والنذر ما يسمى به معتكفا. أو نذر اعتكافا وأطلق ما يسمى به معتكفا لابثا، فظاهره ولو لحظة وفاقا للأصح للشافعية، وأقله عندهم مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة. وفي كلام جماعة أقله ساعة لا لحظة ولا يكفي عبوره خلافا لبعض الشافعية. ويصح الاعتكاف في أيام النهي التي لا يصح صومها، ولو صام ثم أفطر عمدا لم يبطل اعتكافه، وعنه لا يصح الاعتكاف بغير صوم وفاقا لأبي حنيفة ومالك. فعلى هذا لا يصح ليلة مفردة. وفي أقله وجهان، قال في منتهى الغاية أحدهما يوم اختاره أبو الخطاب وفاقا لرواية عن أبي حنيفة لأنه أقل ما يتأتى فيه الصوم، والثاني أقله ما يقع عليه الاسم إذا وجد في الصوم بوجود اللبس بشرطه، وجزم بهذا غير واحد وهو أصح عن أبي حنيفة، وجزم في المستوعب والرعاية وغيرهما إن نذر اعتكافا وأطلق يلزمه يوم، ومرادهم إذا لم يكن صائما كما ذكره في المستوعب فيما إذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلان أجزأه بقية النهار إن كان صائما. وجزموا في النذر على الأول بأن يوما وليلة أولى لا يوما خلافا للشافعي ليخرج من الخلاف، ومذهب مالك يوم وليلة، وعنه أيضا ثلاثة. ولا يصح في أيام النهي التي لا يصح صومها وفاقا لأبي حنيفة ومالك، واعتكافها نذرا ونفلا كصومها نذرا ونفلا. فإن أتى عليه يوم العيد في أثناء اعتكاف متتابع فإن قلنا يجوز الاعتكاف فيه فالأولى أن يثبت مكانه، ويجوز خروجه لصلاة العيد ولا يفسد اعتكافه خلافا للشافعي وعبد الملك المالكي. وإن قلنا لا يجوز خرج إلى المصلى إن شاء وإلى أهله وعليه حرمة العكوف، ثم يعود قبل غروب الشمس من يومه لتمام أيامه. هذا قول مالك قاله صاحب المحرر. ولا يشترط أن يصوم للاعتكاف ما لم ينذر له الصوم لظاهر الآية والخبر، وكما يصح أن يعتكف في رمضان تطوعا أو بنذر عينه به وفاقا. وشرطه الحنفية للاعتكاف الواجب في الذمة، فلو نذر اعتكاف رجب فتركه واعتكف رمضان، أو نذر اعتكاف رمضان فتركه واعتكف رمضان المقبل لم يجزئ، وكذا عندهم الاعتكاف المطلق إذا فعله في رمضان لوجوب صوم في ذمته فلا يتأدى برمضان كنذر الصوم المفرد. وأجيب بالمنع، وأن الواجب أن يعتكف في أي صوم كان، كمن نذر صلاة وهو محدث ثم تطهر لمس المصحف له أن يصليها به. ولأنه لو نذر أن يعتكف رمضان فأفطره لعذر فقضاه واعتكف مع القضاء أجزأه وفاقا. وإن نذر أن يعتكف رمضان ففاته لزمه شهر غيره وفاقا، خلافا لأبي يوسف وزفر، لأن كل قرية معلقة بزمن لا تسقط بفوات لأن كل قربة معلقة بزمن لا تسقط بفواته كنذر صلاة في يوم معين أو الصدقة، وكنذر اعتكاف مدة معينة غير رمضان. وخالف فيه بعض الشافعية لفوات الملتزم، ويبطل هذا بالصوم المعين إجماعا، والله أعلم. ثم إذا لزم شهر غيره فقدم بعضهم لا يلزمه صوم لأنه لم يلتزم، وقيل يلزمه، قال في الرعاية وهو أولى. ثم قال: وقيل إن شرطناه فيه لزمه وإلا فلا. وهذا هو الذي في المستوعب ومنتهى الغاية تحقيقا لشرط الصحة، ويجزئ مع شرط الصوم رمضان آخر. وذكر القاضي وجها لا يجزئه، وهو كقول الحنفية السابق، وأطلق بعضهم وجهين ولم يذكر القاضي خلافا، ولم يذكر القاضي خلافا في نذر الاعتكاف المطلق أنه يجزئه صوم رمضان وغيره. وهذا خلاف نص أحمد ومتناقض، لأن المطلق أقرب إلى التزام الصوم فهو أولى، ذكره صاحب المحرر. ولم يرد القاضي هذا وإن دل عليه كلامه، والقول به في المطلق متعين. وعلل في المستوعب الإجزاء بأنه لم يلزمه بالنذر صيام، وإنما أوجب ذلك عن شهر رمضان. وجب عندنا وجب. وإنما وجب ذلك عن شهر رمضان، وعلل عدمه بأنه لما فات لزمه اعتكاف شهر بصوم فلم يقع صيامه عنه، والله أعلم. وإن نذر اعتكاف عشره الأخير فنقص أجزاءه وفاقا، بخلاف نذر عشرة أيام من آخر الشهر فنقص يقضي يوما وفاقا. وإن فاته العشر فقضاه خارج رمضان جاز، ذكره القاضي وفاقا لقضائه عليه السلام في العشر الأول من شوال، متفق عليه، وكقضاء نذر صوم يوم عرفة أو عاشوراء في غيره. وقال ابن أبي موسى يلزمه مثله من قابل، وهو ظاهر رواية حنبل وابن منصور في المعتكف يقع على امرأته عليه الاعتكاف من قابل لاشتماله على ليلة القدر، وسبق أن من نذر قيامها لزمه فكذا اعتكافها، ذكره صاحب المحرر. وقال في الرعاية يلزمه مثله من رمضان الآتي في الأشهر. قال من عنده، ويحتمل أن يجزئه مثله من شهر غيره، ويتوجه من تعيين العشر تعيين رمضان في التي قبلها. ولهذا لما ذكر في المستوعب المسألة الأولى قال وقد ذكر ابن أبي موسى، فذكر قوله ولم يزد، ولعل الثاني أظهر لأن فعله عليه السلام تطوع، والصوم يجزئ المفضول فيه عن الفاضل بدليل أيام الأسبوع والأشهر، والله أعلم. فصل. من قال لله علي آدم أقرأ يا أخي. فصل. من قال لله علي أن أعتكف صائما أو بصوم لزماهما، فلو فرقهما أو اعتكف وصام فرض رمضان ونحوه لم يجزئ، لظاهر قوله عليه السلام ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، ولأن الصوم صفة مقصودة فيه كالتتابع وكالقيام في صلاة التطوع. وذكر صاحب المحرر عن بعض أصحابنا يلزمه الجميع للجمع، فله فعل كل منهما منفردا، وقاله بعض الشافعية كما لو نذر أن يصلي قائما أو بالعكس صائما. قال صاحب المحرر لا نسلمه، ونقول يلزمه الجمع كما قال ثم سلمه. وهذا هو المعروف لكون كل منهما ليس بمقصود في الآخر ولا سببه. وإن نذر أن يصوم معتكفا فالوجهان لنا وللشافعية في التي قبلها، قاله صاحب المحرر. وفرق في التلخيص بينهما بأن الصوم ليس من شعاره الاعتكاف، واختاره بعض الشافعية. وإن نذر أن يعتكف مصليا فالوجهان في المذهبين، وفيهما وجه ثالث لا يلزمه الجمع هنا لتباعد ما بين العبادتين، وكل واحد من الصوم والاعتكاف كف يعتبر بالزمان، فلزم الجمع بينهما بالنذر كالحج والعمرة، ولا يلزمه أن يصلي جميع الزمان. ذكر ذلك صاحب المحرر والمراد ركعة أو ركعتان، ولم يذكر هذه الصورة في التلخيص والرعاية، وذكر أن يصلي معتكفا وأنه لا يلزم ولا فرق بينهما. وإن نذر أن يصلي صلاة ويقرأ فيها سورة بعينها لزمه الجمع، فلو قرأها خارج الصلاة لم يجزئ. ذكره في الانتصار. وللشافعي قولان، أحدهما يجوز التفريق، قال صاحب المحرر ويتخرج لنا مثله، وقالت الحنفية لا يلزم حال الناذر في جميع هذه المسائل إذا كانت عبادة مفردة، فإذا نذر أن يصلي معتكفا أو بالعكس، أو نذر أن يصوم مصليا أو بالعكس، أو نذر أن يحج معتكفا أو بالعكس ونحوه، لزمه الأول للثاني لا منفردا ولا مع الأول، لأنه لم يلزمه منفردا وليس بصفة مقصودة. لم يلتزمه. لأنه لم يلتزمه منفردا وليس بصفة مقصودة ليلزم بالنذر. وإن نذر أن يعتكف صائما لزمه الصوم لكونه شرطا فيه على أصلهم. وإن نذر يصوم معتكفا فلهم وجهان، أحدهما لا يلزمه سوى الأول كما سبق، والثاني يلزمه الاعتكاف لأنه ليس عبادة مستقلة فجاز جعله شرطا في العبادة التي جعلت شرطا له. ونصر صاحب المحرر وجوب الجمع في ذلك كله لأنه التزمه كذلك، فيدخل في قوله عليه السلام فيدخل في عموم قوله عليه السلام من نذر نذرا أطاقه فليف به، ولأنه طاعة لاستباقه إلى الخيرات ولكونه أشق. قال وما علل به المخالف يبطل بالتتابع في الصوم يلزم بالنذر، وكل يوم عبادة مستقلة، والله أعلم. الليلة المقبلة إذا كان من رمضان أظن ما في درس أو تجون. نعم سبحان الله، العلماء رحمهم الله كل مسألة يتصورها الإنسان يأتون بها. نعم إلى متى؟ كيف؟ إلى إذا كان لا إذا كان غد من رمضان ما في درس، لكن الله أعلم ما يكون حسب يعني ما بلغنا عن الفلكيين أن القمر يغيب الليلة قبل الشمس بتسع دقائق، لكن على كل حال أرؤيه مقدمة. إن كان من رمضان غدا فلا درس نقف على هذا، إن كان ليس من رمضان نعم. ليلة فقط من العشر الأوائل. إيش؟ اعتكاف ليلة فقط. نعم. من العشر الأوائل. نعم. يفعل بعض الناس. يثاب عليه ولكن لم يأتي بالسنة. نعم. الراجح في أقل الأسباب. المسنون العشر كله. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم جميع العشر. من نذر الاعتكاف واعتكفه بعد أن نذر. من نذر الاعتكاف. واعتكف هل يجد أجر فريضة؟ إيه نذر يجد الأجر زيادة من النفل. إيه إذن معناه كل النوافل ننذرها عشان تكون أجر الفريضة، هذا مكروه لكن يلزم به لأنه التزم به على نفسه، التزم به على نفسه، وإلا بقاؤه يعتكف على بدون نذر أفضل. أفهمت؟ نعم يا عادل هذا صور هذا يعني. نعم دخل المؤلف رحمه الله قال أن من نذر حينما يرد على المخالفين قال كمن توضع ليه يأخذ المسلمين إيه فله أن يصلي. نعم إيه يصلي لأن وضوءه ليرتفع الحدث عنه. وقد ارتفع. وليد ونظر إنسان في شهر من السنة غير رمضان، أنا أقول له أخيره إلى رمضان كان هذا الشهر إذا عينه فله أن يؤخره إلى رمضان لأنه أفضل، كمن نذر كالرجل الذي نذر أن يصلي في مكة فأذن له النبي في بيت المقدس فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي في مكة.